النهاردة هنتكلم عن الأعمال التي بها يصلح الله القلب. شوفوا، عايز أقول لكم على حاجة، إن كل عمل صالح يقوم به الإنسان، العمل الصالح ده بدور مؤثر في القلب، فالقلب لا يزداد نورا ولا صفاء إلا بوجود العمل الصالح. وإذا كان القلب في بعض الشوائب من غل أو حسد أو كراهية أو عجب أو كبر أو نحو ذلك من هذه الأمراض القلبية، أكتر حاجة بتزيل الأمراض دي من قلب الإنسان هي مسألة العمل الصالح والاجتهاد في العمل الصالح. وفي أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قارن فيها صلاح القلب بوجود العمل الصالح، وأنا أقصد بصلاح القلب إما أن القلب ده يتطهر من الشوائب، أو أن القلب ده يملأ نورا وإشراقا. هذا لا يكون أبدا إلا على قدر اجتهاد الإنسان منا في العمل الصالح. تعالوا من البداية نأصل للمسألة دي، أن القلوب بتفسد مع قلة العمل، وهأكد عليكم من خلال المثل اللي احنا اتكلمنا عنه زمان. أنا لو عندي وردة حطيتها في مكان، إمتى الوردة دي تموت؟ قلت لكم الوردة تموت بثلاث حاجات، إما إن أنا أمنع عنها مادة الحياة، أمنع عنها المية، أمنع عنها الشمس فمش هتعمل بناء ضوئي فبالتالي هتموت، إما إن أنا أضع لها مادة سامة زي الذنوب والمعاصي، ده للقلب، وإما للنبتة زي حط لها شوية جاز، حط لها شوية بنزين بدل المية، أو إن أنا لا أتعاهد هذه الوردة الجميلة، بدل ما اسقيها كل يوم لا أنا اسقيها كل خمس أيام مرة، هتدبل لحد ما تموت. قلبي نفس القصة، مادة الحياة الأساسية للقلب هي العمل الصالح، وعلى قدر ما أنا مجتهد في العمل الصالح مما لا شك فيه إن ده بيعود تأثيره على القلب بعد ذلك. عارف العربية طول ما أنت بتحط لها بنزين هي ماشية ومكملة، إنما لو منعت البنزين العربية يقينا هتقف. قلبك كده، أنت كبدن طول ما أنت بتدي للبدن الأكل والشرب والعصائر والسكريات وغير ذلك مما يحتاجه البدن، البدن بفضل الله قوي وعافي، في حين إن أنا لو منعت عنه الطعام ومنعت عنه الشراب والسكريات ومنعت عنه هذه الأمور، الجسد يبدأ يضعف يضعف يضعف وبيقع. هو ده بالضبط اللي أنا عايز أوصله. القلب كده، القلب طول ما أنا بديله مادة حياة، طول ما أنا بديله طاعة، طول ما أنا بديله عبادة، طول ما أنا بديله قرب من الله سبحانه وتعالى، على قدر ما القلب ده بيزداد نورا ويزداد بهاء ويزداد سلامة. وفي الجانب الآخر برضو القلب إنما ينجو من شوائبه، ينجو من أمراضه على قدر وجود العمل الصالح. واسمعوا معايا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول في الحديث حديث معقل بن يسار رضي الله عنه الذي خرجه الحاكم في مستدركه وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح، قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنا وأسد فقرك. أملأ قلبك غنا، إمتى؟ يوم ما يتفرغ الإنسان منا لعبادة الله عز وجل في وقتها، يوم الإنسان منا يسمع الأذان وهو في المحل بتاعه، يقفل المحل يروح يصلي ويرجع، فهو تفرغ لوقت العبادة لعبادة الله سبحانه وتعالى. هنا ربنا سبحانه وتعالى يملأ قلبه بالغنى، هنا ربنا سبحانه وتعالى يصلح له هذا القلب. ليه؟ لأن القلب بدأ ياخد حاجته من طاعة الله سبحانه وتعالى، حاجته من العبادة، حاجته من القرب من ربنا سبحانه وتعالى.